إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: المحافظة على العهد. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الدنيا ليست هي وطنكم الحقيقي، بل وطنكم الأصلي هو الجنة التي أسكن الله تعالى فيها آدم وزوجه حواء، ثم أخرجا منها وهبطا إلى الأرض. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى خلق عباده على الفطرة ليقوموا بالغاية التي من أجلها خلقوا، وليقوموا بالهدف الذي من أجله وجدوا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أن الله تعالى قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي أبعدتهم، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله، أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث رواه مسلم. فيا أيها المسلمون، قوموا بعبادة ربكم، وسيروا على نهج كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في كل شؤونكم، في العقيدة والإيمان، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في التجارات، في الزراعة، في الصناعات، في العلاقات، وفي كل أحوالكم. واحذروا من كل ما يصرفكم عن ذلك من أعدائكم، الذين أولهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، والكفار والمنافقون والعصاة من أصحاب الشهوات، وكذلك الدنيا الملهية والأهواء المضلة، والعادات والتقاليد البعيدة عن الطاعات والصارفة عن الحسنات. قوموا بعبادة ربكم، وسيروا على نهج الكتاب والسنة، واحذروا كل ما يصرفكم عن ذلك، وبذلك تفوزوا في هذه الدنيا وتدخلوا الجنات بعد الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخذ العهد عليهم وهم في أصلاب آبائهم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فيا أيها الناس، حافظوا على هذا العهد الذي عاهدتم الله تعالى عليه، ولا تسمحوا لأي صارف يصرفكم عنه، خاصة الشيطان وحزبه. واقتدوا بآبائكم وأجدادكم الذين لم يرضوا بالذل والهوان، وقاوموا الاستعمار والاستثمار الفرنسي، وجاهدوا بكل الوسائل، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولم يخضعوا لبطش الغاصبين، ولم يصدقوا مكر الاستثمار، ولم يصدقوا وعوده الكاذبة، ولم يرضوا بالعيش تحت دولة فرنسا المستعمرة، حتى سالت دماء الجزائريين الطاهرة فوق هذه الأرض الطاهرة طيلة 130 سنة من الحديد والنار والبطش والجبروت والظلم من الاستثمار الفرنسي. بل كان من الجزائريين من يواجه الرصاص بصدورهم، كما في عدة أماكن وأوقات، منها في 11 ديسمبر 1960 ميلادية وغيرها. كل ذلك حتى لا يعيش المسلم تحت ظل الكافر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه الطرقطني وغيره، وهو حديث حسن. وقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فاستمروا أيها المسلمون على هذا النهج، وسيروا حياتكم على الدين بأن تتعلموه وأن تطبقوه الأوامر على حسب الاستطاعة، والنواهي أن نتركها كلها، ثم أن نعلم أولادنا ذلك، وأن نربي الأجيال على ذلك، وأن ندعو جيراننا وأصحابنا ورفقاءنا والناس إلى هذا المنهج. وعلينا أن نصبر، لأن الطريق طويل، وطريق الجنة محفوف بالمكاره، فعلينا أن نصبر، وعلينا أن نحذر الأعداء، وعلينا أن نكون يدا واحدة. هذا هو المنهج المطلوب لكي نحافظ على العهد الذي تركه لنا أجدادنا وآباؤنا والشهداء رحمهم الله تعالى. وما يوجد من نقص في بلادنا وعيوب فلا نصلحه بالفوضى، ولا نصلحه بالفتنة، بل نصلحه بالعمل الصالح والدعاء والنصائح، حتى يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسن حال. والمسلم لا يرضى أن يعيش تحت سيطرة الكافر، فكيف مع الأسف نرى اليوم كثيرا من المسلمين يهرولون للعيش تحت سيطرة الكافرين في بلاد الكافرين من أوروبا وغيرها، حتى رأينا بعض الناس يتحملون البرد القارس في الغابات، ما يسمى باللاجئين، لكي يدخلوا إلى أوروبا من المسلمين مع الأسف الشديد. اصبروا أيها المسلمون على دينكم، إنكم ستحافظون على دينكم في بلدانكم مع وجود المقاييس. وأما من يقول سأحافظ على ديني هناك، ألا تفكر في الأجيال القادمة؟ ألا تفكر في أولادك الذين يولدون هناك ويتربون تحت تعليمات الكفار؟ فاتقوا الله يا عباد الله، وعيشوا في بلاد المسلمين، وقووا اقتصاد المسلمين، وأصلحوا ولا تخضعوا للفاسدين، أصلحوا الأمور حتى يغير الله تعالى الأحوال إلى أحسنها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم وارحم موتاهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب ول علينا الاخيار، ولا تسلط علينا الفسدة والاشرار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم احفظنا وارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لك الحمد والشكر والثناء كما تحب وترضى على نعمة الغيث وعلى نعمة الأمطار. اللهم اجعله غيثا مغيثا، اللهم اجعله غيثا مغيثا يا رب العالمين، ورحمة لنا يا رب العالمين، ولعبادك وبيادك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.